نسوة في الأسر طالت لي فداء يرتجين ونداءات تعالت من لنا يا مسلمين من لنا يا مسلمين أسدنا أسدنا أسدنا أسدنا في الساح صالت من دماهم شاربين نصرة للشام قالت نحن جئنا غاضبين نحن جئنا غاضبين جبهة بالسيف جالت نصرة للمسلمين نصرة للمسلمين نصرة للمسلمين نحن دكينا المعاقل وتركناها سرابا وتركنا من يقاتل تحتنا صاروا ترابا وابتعد عن من يجادل وانحروا هم بالحراب باختيالات توالت ستطال المرجئين ستطال المرجئين جبهة بالسيف جالت نصرة للمسلمين نصرة للمسلمين فاسألوا الفيحاء شامي واسألوا حلب الجديدة واسألوا حفظ النظام عنه مرات عديدة سوف يخبركم حزامي إن ضرباتي شديدة إن ضرباتي تعالت كي تطال الظالمين كي تطال الظالمين جبهة بالسيف جالت نصرة للمسلمين نصرة للمسلمين نصرة للمسلمين سوف نحيا بالجهاد نحن أنصار الشريعة وسنعلو بالجياد فوق هامات صريعة وسنسعى باجتهاد والخطى صارت سريعة كي تنال العز قالت سوف نرقى صاعدين سوف نرقى صاعدين جبهة بالسيف جالت نصرة للمسلمين نصرة للمسلمين نحن بايعنا أميرا صال في الساحات نسرا لا يرى إلا مغيرا كي يذل اليوم كفرا سوف تلقاه مجيرا إن شكا للأمن حرا شكرنا أيديه نالت كي تغيظ الكافرين كي تغيظ الكافرين جبهة بالسيف جالت نصرة للمسلمين نصرة للمسلمين نصرة للمسلمين